اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت بديع السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، والجنة حق والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسط، لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا لنا منك إلا إليك. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، هؤلاء عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم يا ذا العزة والجبروت والملك والملكوت، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم نسألك في هذا الشهر الكريم، وفي هذه الليلة المباركة، وفي هذا المكان الطاهر المبارك، نسألك اللهم فرجا عاجلا لإخواننا الأسرى في كوبا. اللهم إنه طال أمد البلاء وعظمت اللأواء. اللهم لا منجا لنا إلا إليك، اللهم ضاقت بنا السبل إلا ببابك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم إن زرع الباطل قد نما، اللهم فقيض له يدا بالحق حاصدة. اللهم عليك بدولة يهود، اللهم عليك بدولة يهود، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالشيوعيين ومن شايعهم وبالمشركين ومن شاركهم وبالروس ومن حالفهم وبالهندوس ومن عاونهم. اللهم فرقهم شذر مذر، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الظلم والإلحاد، اللهم عليك بدولة الظلم والإلحاد، اللهم عليك بمعقل الكفر والفساد، اللهم عليك بأمريكا معقل الظلم والإرهاب، اللهم دمر اقتصادها، زلزل عروشها، دمر كيانها، أهلك رئيسها، أسقط بناياتها، اللهم لا تدع لهم طائرة في الجو إلا أسقطتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها، ولا دبابة في الأرض إلا فجرتها. اللهم أسقط عليهم كسفا من السماء، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم سوط عذاب إنك لهم بالمرصاد. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. اللهم أظهر عليهم جبروتك وكبرياءك يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا من دنس الأمريكان اليهود الغاصبين، اللهم وأخرجهم من ديارنا أذلة أصاغرين، اللهم واجعل إخراجهم على أيدينا يا رب العالمين. اللهم فرج هموم إخواننا المنسيين في كوبا، اللهم كن معهم يوم قل المعين، اللهم انصرهم يوم قل الناصر، اللهم كن معهم يوم تخلى عنهم المسلمون. اللهم إنهم في حاجة إلى عونك ورحماتك، اللهم لا تخيب آمالهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوب والديهم، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكثيرا لسيئاتهم. اللهم شل اليد الظالمة التي تعذبهم، اللهم شل اليد الظالمة التي تنال من إخواننا المجاهدين،